أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طريقة للسيد الخوئي قدس سره. كان الكلام في نظرية التعويض التي شرعنا فيها في ختام دراستنا للتهذيبين، قلنا إننا سنتطرق إلى 6 طرق و6 نظريات. هذه النظريات الست ليست تامة. نعم، النظرية السادسة والأخيرة ربما يقال بتماميتها، إلا أنها ترتدي بإشكال عويص، وبالتالي هذه الطرق الست والنظريات الست لا تسلم من الإشكال. في الدروس السابقة تطرقنا إلى 4 نظريات و4 طرق. الطريقة الأولى للشيخ الأردبيلي، والطريقة الثانية للشيخ المجلسي، ثم تطرقنا إلى الطريقة الثالثة وهي عبارة عن التأليف بين السندين، والطريقة الرابعة للميرزا محمد الاسترابادي، وتبين أن تلك الطرق الأربع ليست تامة ولا تسلم من الإشكال. في هذا الدرس نتطرق إلى الطريقة الخامسة، وهذه الطريقة للسيد الخوئي، وفي الحقيقة والواقع ليست هي من ابتكارات السيد الخوئي، بل إن السيد بحر العلوم رضوان الله عليه قد ذكر هذه الطريقة في رجاله. خلاصة هذه الطريقة، الضابط العام لهذه الطريقة، أنه إذا ذكر الشيخ الطوسي رضوان الله عليه طريقا إلى راو معين وتبين أن هذا الطريق ضعيف، ووجدنا أن الشيخ النجاشي رضوان الله عليه يذكر طريقا له صحيحا إلى نفس هذا الراوي، وكان طريق الشيخ وطريق النجاشي يبدأ بأستاذهما، في هذه الحالة يمكن التعويض بطريق النجاشي عن طريق الشيخ. مثلا لو أن الشيخ الطوسي ذكر طريقه إلى ابن أبي عمير، وكان طريق الشيخ الطوسي ضعيفا، لكن بداية سند الشيخ الطوسي تبدأ مثلا بابن أبي جيد، ثم بعد ذلك نظرنا إلى طريق الشيخ النجاشي ووجدنا أن النجاشي أيضا يذكر سندا إلى نفس هذا الراوي، إلى نفس ابن أبي عمير، إلا أن طريق النجاشي صحيح ويبدأ أيضا بابن أبي جيد. في هذه الحالة يمكن التعويض بطريق النجاشي عن طريق الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأن أستاذهما واحد، ولا يعقل أن ابن أبي جيد قد أعطى شيئا للنجاشي ولم يعطه للشيخ الطوسي، فما دام النجاشي قد طرح طريقا صحيحا إلى ابن أبي عمير فلا بد أن يكون ذلك الطريق قد حاز عليه أيضا الشيخ الطوسي. طبعا هذا المثال الذي ذكرته فيه كلام باعتبار أن أول السند ابن أبي جيد لم يرد فيه توثيق. نضرب مثال آخر، مثلا نفس هذا المثال، طريق الشيخ إلى ما إلى ابن أبي عمير كان يبدأ بالمفيد، لكن في وسط الطريق يوجد ضعف، وطريق النجاشي إلى ابن أبي عمير أيضا يبدأ بالمفيد لكن طريق النجاشي سليم. في هذه الحالة يمكن أن نعتبر طريق النجاشي هو نفس طريق الشيخ الطوسي، لأن أستاذهما واحد وهو الشيخ المفيد، فلا يعقل أن الشيخ المفيد قد خص النجاشي بشيء ولم يطلق عليه الشيخ الطوسي، خصوصا أن الشيخ الطوسي هو شيخ الطائفة وهو الذي كان يمهد له أن يتسنن أعضاء المرجعية، وكان باعه طويلا في مختلف العلوم بخلاف النجاشي الذي اقتصر على الأنساب والرجال. واضح إن شاء الله. هذه الطريقة تبتلي بإشكال، لكن قبل أن نوضح هذا الإشكال نضرب مثالا ذكره السيد الخوي رضوان الله عليه لكي يثبت هذه الطريقة، ثم بعد ذلك سنشكل بإشكالين. الإشكال الأول يتوجه إلى لب هذه الفكرة، والإشكال الثاني يتوجه إلى نفس المثال الذي ضربه السيد الخوي. أولا نناقش الفكرة بما هي فكرة، الكبرى بما هي كبرى ولا نسلم بها، ثم بعد ذلك نقول لو سلمنا بهذه الكبرى، لو سلمنا بهذه الفكرة، فإن المثال الذي جاء به السيد الخوئي لا يصلح أن يكون مثالا لهذه الفكرة، لا يمكن أن يشكل مصداقا لهذه الكبرى. فإذا ستكون لدينا مناقشتان، مناقشة كبروية ومناقشة صغروية. أما المناقشة الكبروية فإننا ننكر أصل هذه الفكرة، وأما المناقشة الصغروية فإننا نقول لو سلمنا بهذه الفكرة فلا نسلم أن المثال الذي جاء به السيد الخوئي يشكل مصداق ومثال لهذه الفكرة. واضح. الآن نذكر المثال. السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول، ليضرب مثال، نقول نراجع سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، هذا الثقة من الفطحية لكنه ثقة. إذا رجعنا إلى فهرست الشيخ الطوسي نجد أن الشيخ الطوسي يقول أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا وإجازة عنه، يعني عن علي بن الحسن بن فضال. إذن الشيخ الطوسي لديه واسطتان من خلالهما ينقل عن علي بن الحسن بن فضال. أما الواسطة الأولى فهي أحمد بن عبدون، أحمد بن عبد الواحد بن الحاشر، هذا لم يرد فيه توثيق خاص، لكن يمكن توثيقه بناء على كونه من مشايخ الإجازة، ويمكن توثيقه بناء على كونه شيخا للنجاشي، فإن مشايخ النجاشي ثقة. السيد الخوئي لا يقبل شيخوخة الإجازة، لكنه يقبل أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، وبالتالي يوثق السيد الخوئي أحمد بن عبد الواحد باعتباره شيخا للشيخ النجاشي. فإذا المشكلة في ابن الحاشر أحمد بن عبد الواحد أحمد بن عبدون قد انتفت. يبقى الكلام في علي بن محمد بن الزبير، هذا أيضا لم يرد فيه توثيق خاص. يمكن توثيقه بناء على شيخوخة الإجازة، لكن السيد القوي لا يقبل هذا المبنى، فيبقى علي بن محمد بن الزبير بلا توثيق، فتقع المشكلة في ابن الزبير، وبالتالي طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال ضعيف بابن الزبير. فما هو الحال؟ يقول السيد الخوري: الحال أن نلجأ إلى فهرست النجاشي لنرى أن النجاشي هل يروي عن ابن فضال أو لا، لديه سند أو لا، وإذا كان لديه سند هل يبدأ هذا السند بأحمد بن عبد الواحد أو لا. فإذا وجدنا سند النجاشي ينطلق من أحمد بن عبد الواحد إلى علي بن الحسن بن فضال ولا يمر بابن الزبير، في هذه الحالة نقول لا يعقل أن أحمد بن عبد الواحد قد أعطى الشيخ الطوسي سندا ولم يعطي نفس ذلك السند ونفس تلك الرواية إلى من؟ إلى النجاشي أو العاكس، لأنه يلزم منه الكذب. إذا كان أحمد بن عبدون يعطي النجاشي شيء ويعطي الشيخ الطوسي شيء آخر يلزم الكذب، والحال أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ هذه الطريقة ثم نناقش في أصل هذه الفكرة كبرويا وفي كون هذا المثال مصداقا لهذه الفكرة. طريقة للسيد الخوري: نقل الشيخ الطوسي قدس سره جملة من الروايات عن علي بن الحسن بن فضال، وإذا رجعنا إلى الفهرست وجدنا الشيخ يقول ما نصه: أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة، يعني أكثرها قرأها عليه قراءة مباشرة والباقي إجازة، أخذ منه إجازة كأنه له الكتاب وإجازة. إجازة من؟ أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا، وإجازة عنه يعني عن علي بن الحسن بن فضال. إن أحمد بن عبدون وإن لم يوثقه الشيخ والنجاشي صريحا، يعني لا يوجد فيه توثيق خاص، إلا أنه يمكن توثيقه من جهة كونه من مشايخ النجاشي، هذا ابن عبدون بن الحاشي، وقد تقدم في أبحاث سابقة إمكان توثيق جميع مشايخ النجاشي. الشيخ سيد القوي يقبلها وإن كان لا يقبل شيخ وخط الإجازة. وإنما المشكلة من ناحية علي بن محمد بن الزبير، حيث إنه لم يوثق يعني بتوثيق خاص، ولازم هذا عدم توثيق ابن الزبير سقوط جميع الروايات التي رواها الشيخ عن كتاب علي بن الحسن بن فضال من جهة ابن الزبير، يعني من جهة ضعف ابن الزبير. إن قلت شيخوخة الإجازة السيد الخوي لا يقبلها. وحاول السيد الخوي قدس سره التغلب على مشكلة ابن الزبير بالبيان التالي، ربما نسب الطريقة للسيد الخوي باعتبار أن السيد الخوي طبقها في هذا المثال، وإلا لب الفكرة موجودة في كلمات السيد بحر العلوم. إننا لو رجعنا إلى رجال النجاشي في ترجمة علي بن الحسن بن فضال وجدنا أن النجاشي يروي جميع روايات ابن فضال بطريق يبتدئ بابن عبدون، إذن المبدأ واحد ابن عبدون، ولا يتوسطه ابن الزبير الذي فيه المشكلة، أي أنه طريق صحيح، يعني طريق النجاشي إلى ابن فضال صحيح لا يمر بابن الزبير. إنه من خلال هذا نفهم، يعني من خلال وجود طريق صحيح للنجاشي إلى ابن فضال وهذا الطريق يبدأ بابن عبدون، نفهم أن أستاذ الشيخ الطوسي والنجاشي من هو أستاذهما؟ ابن عبدون، الذي ينقلان عنه روايات ابن فضال هو ابن عبدون. طبعا الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي اشتركوا في كم أستاذ؟ 4 أساتذة. الأول المفيد ولا إشكال في توثيقه، الثاني الحسين بن عبيد الله بن غضائري ولا إشكال في وثاقته، يعني الغضائري الأب الكلام في الغضائرية لابن أحمد بن الحسين، واثنان لم يرد فيهما توثيق وهما أحمد بن عبد الواحد بن عبدون وأبو الحسين بن أبي جيد. واضح أولى أربعة جيد. وإذا ثبت أن طريق النجاشي صحيح تثبت بذلك صحة جميع الروايات التي نقلها الشيخ عن ابن فضال، لأن أستاذهما ما دام واحدا من هو ابن عبدون، والمفروض أنه ثقاء بناء على كون مشايخ النجاشي، فلازم ذلك أن ما ينقله الشيخ والأستاذ لتلميذيه الشيخ والنجاشي واحد، أن كل ما ينقله واحد، وهذا فيه كلام من قالنا واحد، ربما أعطى النجاشي نسخة وأعطى الشيخ الطوسي نسخة، من يقول أن لابد أن يكون واحد؟ إذ لو لم يكن واحدا فلازم ذلك أن يكون كاذبا في أحد نقله، إذا كان ابن عبدون يعطي النجاشي شيء ويعطي الطوسي شيء يكون كاذبا في أحد نقله وهو خلف فرض وثاقة ابن عبدون. واضح. فإذا ثبت وحدة النقل وعدم اختلافه، فحيث ان ذلك النقل الواحد قد وصل الى ابن عبدون بطريق صحيح وهو الطريق الثاني الذي ينقله النجاشي، فيلزم من ذلك مصحة طريق النجاشي صحة الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي عن ابن فضان. واضح. ان عمو الطريق الشيخ الضعيف الى ابن فضان بطريق النجاشي الصحيح الى ابن فضان. وباختصار، إن كتاب ابن فضال ما دام قد وصل لابن عبدون بطريقين، أحدهما صحيح والآخر ضعيف، الصحيح للنجاشي والضعيف للطوسي، فكل ما ينقله الشيخ من رواية ابن فضال بتوسط ابن عبدون يلزم أن يكون حجة. الآن إلى هنا كنا دائما نتكلم وين؟ في الصغرى، في المثال. الآن نتكلم في الكبرى، في الفكرة، في الضابطة. قال: والضابط العام لهذه الطريقة لب الفكرة، كبرى المسألة، إنه إذا كان طريق الشيخ إلى كتاب راو معين ضعيفا في الفهرس والمشيخة معا، فمتى ما كان طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيحا، هذا الشرط الأول، طريق النجاشي إليه صحيح. الشرط الثاني: وكان شيخهما النجاشي والطوسي الذي يرويان عنه ذلك الكتاب واحدا وهو ابن عبدون في المثال، فبالإمكان التعويض بطريق النجاشي الصحيح عن طريق الشيخ الضعيف. وقد تبنى قبل السيد الخوي هذه الطريقة السيد بحر العلوم في رجاله، حيث قال: ما نصه وقد يعلم ذلك. وقد يعلم ذلك يعني ماذا؟ أي طريق الشيخ الطوسي. من وين عرفنا ذلك؟ اتراجع كلام سيد بحر العلوم في المجلد الرابع، كان يتكلم عن طريق الشيخ الطوسي. وقد يعلم ذلك يعني طريق الشيخ الطوسي من كتاب النجاشي، فإنه النجاشي كان معاصرا للشيخ الطوسي مشاركا له في أكثر المشايخ كالمفيد والحسين، واضح ولا؟ فإنه كان معاصرا للشيخ يعني الطوسي مشاركا له، يعني النجاشي يشارك الشيخ الطوسي في أكثر المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيد الله يعني الغضائري وأحمد بن عبدون الحاشر وغيرهم من غيرهم ابن أبي جيد. فإذا علم روايته رواية النجاشي للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم، توسط أحد المشايخ الأربعة، كان ذلك طريق، ذلك الطريق طريقا للشيخ الطوسي أيضا. واضح. ويمكن التأمل في الطريقة المذكورة من ناحيتين، الشيخ الهيرواني يأتي بمناقشتين جيدتين، المناقشة الأولى في الكبرى في الفكرة، والمناقشة الثانية في الصغرى. لب المناقشة في لب الفكرة، السيد الخوري والسيد بحر العلوم رضوان الله عليهما يقولا: إذا كان الأستاذ واحد وهو ابن عبدون، والطريق إلى راو واحد وهو علي بن الحسن بن فضال، فإذا كان طريق الشيخ غير طريق النجاشي يلزم أن يكون ابن عبدون قد أعطى النجاشي شيء وأعطى منه وأعطى الطوسي شيء آخر، نقول لا يلزم ذلك، ولا يلزم الكذب، ولا يلزم خلف الوثاقة. لماذا لا نفترض أن كتاب ابن فضال له نسخة ابن عبدون أجاز للنجاشي روايتها، والنسخة الثانية أجاز للشيخ الطوسي روايتها. وبالتالي طريق الشيخ الضعيف إلى ابن فضال للنسخة ألف، بينما طريق النجاشي الصحيح لابن فضال هو للنسخة باء، والنسخ مختلف. فلربما هذه الرواية موجودة في نسخة الشيخ الطوسي الموجودة بسند المروية بسند ضعيف، لكن هذه الرواية غير موجودة في نسخة الشيخ النجاشي المروية بطريق صحيح، وبالتالي لا يمكن تعويض الإسناد. واضح إن شاء الله. فإذا هذه الفكرة لبها لا يمكن التسليم به، لأنه يمكن فرض اختلاف النقل مع فرض وثاقة ابن عبدون. واضح. وأما المناقشة الصغروية، فلو سلمنا أنه لو كان طريق الشيخ إلى راوي معين ضعيف، وكان النجاشي يروي كتاب نفس هذا الراوي بطريق صحيح، ويبدأ السند بشيخ الطوسي، اتحدث الشيخ والأستاذ في هذه الحالة، لو سلمنا بصحة هذا التعويض فلا نسلم أن هذا المثال المذكور وهو طريق الشيخ إلى ابن فضال من موارد تطبيق هذه الكبرى. هذه الصورة ننكرها. لماذا؟ لأن طريق الشيخ الطوسي إلى من؟ طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال يبدأ بابن عبدون، وفيه مشكلة علي بن محمد بن الزبير. وأما بالنسبة إلى النجاشي، فلو راجعنا فهرست النجاشي لوجدنا أن النجاشي رضوان الله عليه يروي كتاب ابن فضال بسندين. السند الأول نفس سند الشيخ الطوسي، يبدأ بأحمد بن عبدون، ينتهي بابن فضال، يتوسطه علي بن محمد بن الزبير. فالسند الأول للنجاشي مبتلى بابن الزبير، كما أن سند الشيخ الطوسي مبتلى بابن الزبير. وأما سند النجاشي الثاني فهو يبدأ بمحمد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن. وبالتالي السند الثاني لو سلمنا أنه صحيح كما يدعي السيد الخوئي فتوفر الشرط الأول، إلا أن الشرط الثاني لم يتوفر، وهو أن يبدأ النجاشي السند بشيخه الذي يشترك معه مع الشيخ النجاشي في الأستاذية، ومحمد بن جعفر هو شيخ للنجاشي، ولا نسلم أنه شيخ للشيخ الطوسي. إذن النجاشي ذكر سندين، السند الأول توفر فيه الشرط الأول أنه يبدأ، توفر بماذا؟ توفر فيه الشرط الثاني أنه يبدأ بابن عبدون، لكن لم يتوفر على الشرط الأول وهو أن يكون السند صحيح، هو مبتلى بابن الزبير. السند الثاني توفر فيه الشرط الأول أن يكون السند صحيح، واضح ولا؟ لكن لم يتوفر على الشرط الثاني أن يبدأ باسم أستاذ الشيخ الطوسي الذي يشترك معه النجاشي. واضح. إذن هناك شرطان، الشرط الأول أن يكون سند النجاشي صحيح، الشرط الثاني أن يبدأ سند النجاشي بنفس سند الشيخ الطوسي، أن يبدأ السند بأستاذهما. واضح ولا؟ والنجاشي ذكر سندين كل منهما يستقر ويفقد واحد من هذه الشروط. واضح. نقرأ هذا المقدار. إذن هذه الطريقة ليست سهلة. إحنا كلامنا أهم شيء نركز على الفكرة. ويمكن التأمل في الطريقة المذكورة من ناحيتين. ألف، إن من المحتمل أن ابن عبدون كانت لديه نسختان من كتاب ابن فضان، إحداهما تختلف عن الأخرى، ونقل إحدى النسختين له ابن عبدون للشيخ الطوسي بواسطة ابن جويرس، والنسخة الأخرى نقلها ابن عبدون للنجاشي بواسطة غير ابن الزبير. واضح ولا؟ وبالتالي ومع وجود هذا الاحتمال اختلاف النسخ المروية، فلا يمكن الجزم بأن كل ما حدث به ابن عبدون النجاشي فقد حدث به الشيخ الطوسي. ابن عبدون حدثه بالنسخة التي أعطاها إياها. واضح ولا؟ حدث النجاشي بهذه النسخة التي أجازه إياها، وحدث الطوسي بالنسخة التي أجازه إياها، وكل من النسختين تغير الأخرى. هذا احتمال موجود، نحن لا نجزم، لكن هذا الاحتمال موجود أو لا؟ ما دام هذا الاحتمال موجود، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ومع وجود هذا الاحتمال، يعني يقول لك يكفي الاحتمال، مو لازم تجزم، يكفي الاحتمال لبطلان هذه النظرية. ومع وجود هذا الاحتمال فلا يمكن الجزم بأن كل ما حدث به ابن عبدون النجاشي فقد حدث به الشيخ الطوسي، ولا يلزم من اختلاف نقله نقل ابن عبدون كذبه ما دامت النسخة مختلفة. الآن قد تتعجب تقول سبحان الله، كتاب علي بن الحسن بن فضال له نسختان متغايرتان، ما المانع من ذلك؟ كتاب ابن فضال الواقعي واحد، لكن هذا كتاب ابن فضال وصل الى النجاشي بطريق غير الذي وصل الى الشيخ الطوسي، ووصل الى الشيخ الطوسي عن طريق علي بن محمد بن الزبير، وما دام علي بن محمد بن الزبير لم يثبت توثيقه بالتالي لا يمتنع تذبه، قد يكون قد دس رواية، قد زاد، قد انقص. هذا ولا؟ وإذا قلت إن أحاديث ابن فضال التي سمعها من الإمام عليه السلام ما دامت واحدة، فمن أين جاء اختلاف النسختين؟ قلت إن ذلك له مناشا منها أن يكون ابن الزبير باعتبار عدم ثبوت وثاقته قد زاد في نسخته التي استلمها من ابن فضال أو حرفها. إذن هذا المناقشة الكبروية، الفكرة غير تامة. الآن المناقشة الصغروية، لو سلمنا لا نسلم بهذا المثال، باء ان الطريقة المذكورة لو تمت كبروية فهي ليست تامة صغرويا، اي ان الاستشهاد لها بالمثال المتقدم سند الشيخ الى ابن فضال غير تام. لماذا؟ لعدم كون استاذ الشيخ النجاشي في روايات ابن فضال واحدة. نحن لا نسلم انه ابن عبدون، اذا ابن عبدون اثنين طريقهم ضعيف، النجاشي والطوسي، ضعيف ابن الزبير. وإذا صحيح الأستاذ مو واحد، الأستاذ محمد بن جعفر، فإن طريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان بالشكل التالي: ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن ابن فضال، إلا أن طريق النجاشي بشكل آخر وكالتالي. أولا لاحظ لماذا يقول الشيخ النجاشي: قرأ أحمد بن الحسين. من هو أحمد بن الحسين؟ ابن الغضائري الذي هو زميل الشيخ الطوسي والنجاشي وبعد أستاذ النجاشي، لأن النجاشي درس عند الغضائري الأب الحسين بن عبيد الله والغضائري الابن أحمد بن الحسين. قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج وإلى آخره، أقول في الحاشية هناك وهو المعروف بن الغضائري وكان من زملاء النجاشي والشيخ الطوسي. الآن أحمد بن الحسين قرأ هذه الكتب على من؟ على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه، يعني كنت أدرس وياه. النجاشي يقول كنت أدرس أنا وابن الغضائري أحمد بن الحسين عند أحمد بن عبدون. واضح ولا؟ في الحاشية أحمد بن عبد الواحد وهو ابن عبدون. الآن هذا الكلام ما إلى أن دخل فيه، واضح ولا؟ ما يهم مطلبنا. الآن يقول وقرأت أنا، هذا المهم، منه النجاشي كتاب الصيام عليه، على من؟ على ابن عبدون أحمد بن عبد الواحد. واضح ولا؟ الضمير يعود على أقرب المراجع. وقرأت أنا كتاب الصيام عليه على أحمد بن عبد الواحد في مشهد العقيقة، لكن ماذا قال عن ابن الزبير عن علي بن الحسن؟ هذا السند الأول. النجاشي عن أحمد بن عبد الواحد عن ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضة، واضح؟ هذا السند الأول. ثلاثة يقولوا علي بن محمد بن الزبير. السند الثاني قال وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق، يعني وأخبرنا، الآن هو ذكر سند إلى خصوص كتاب الصيام، ثم يقول النجاشي وأخبرنا، من أخبرنا؟ أحمد بن عبد الواحد، بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق، يعني ابن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال، واضح أو لا؟ هذا الطريق الأول، وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق. الطريق الثاني وأخبرنا محمد بن جعفر، هذا واحد، في آخرين، في آخرين اسم منطقة، يقول هو اسم مكان معين، عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه، بكتب علي بن الحسن، هذا السند الثاني، واضح العبارة. يقول إن المستفاد من هذه الفقرات أن للنجاشي طريقين إلى ابن فضال، الأول ابن عبدون عن ابن الزبير عن علي بن الحسن، ثانيا محمد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعد عن علي بن الحسن. هو الطريق الأول لا ينفع، لأنه وين ابتدأ بابن عبدون تحقق هذا الشرط، وهو أن يكون الشيخ واحد، إلا أنه يشتمل على ابن الزبير، يعني السند ليس صحيح كما يشتمل عليه طريق الشيخ، فهذا الطريق ضعيف. والطريق الثاني وإن لم يشتمل على ابن الزبير، نفترضه صحيح ما يشتمل على ابن الزبير، توفر شرط، إلا أنه لا يبتدي بابن عبدون كما بدأ الشيخ طوسي بابن عبدون، وإنما يبدأ بمحمد بن جعفر. هذا فكلا الطريقين إذن لا ينفع، فإن الذي ينفع هو الطريق الذي يبتدئ بابن عبدون ولا يشتمل في وسطه على ابن الزبير، يبدأ بابن عبدون على الشرط الأول أن يكون الأستاذ واحد، ولا يشتمل على ابن الزبير يعني أن يكون السند صحيحا، إذ لو لم يبتدئ بابن عبدون لم يكن شيخ النجاشي والشيخ الطوسي واحدا، فاختل الشرط الأول أن يكون الأستاذ واحد، ولو اشتمل وسطه على ابن الزبير لم يرتفع المحذور الموجود في طريق الشيخ الذي نريد التخلص منه، وهو وجود ضعف في الطريق. هذا تمام الكلام في الطريقة الخامسة، الطريقة السيد الخوي المقتبسة من كلمات السيد بحر العلوم، واتضح أنها ليست تامة. يبقى الكلام في الطريقة الأخرى للسيد الخوي، الطريقة السادسة، وهذه الطريقة السادسة إن تمت سيتم بها تصحيح الكثير من الأسانيد، وهذه الطريقة لا توجد فيها صعوبة، وهي سهلة، وإذا تمت سيمكن أن نصحح الكثير من الأسانيد. ما هو لبها، لب هذه الفكرة؟ افترض الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يذكر طريقة إلى كتاب، افرض هو يريد أن يذكر طريقه إلى كتاب نوادر الحكمة للأشعار القمي مثلا، افترض هذا الطريق مؤلف من كم واسطة؟ افرض مؤلف من 5 وساطة، الضعف في أي واسطة؟ افرض الضعف في الواسطة الأولى، مثلا الشيخ الطوسي ينقلها عن ابن أبي جيد وهو لم يوثق، فهل يمكن تحصيل طريق صحيح للشيخ الطوسي إلى كتاب نوادر الحكمة من دون الواسطة الأولى؟ سيد الخوي يقول يمكن، وهو أن نضع يدنا على أي واسطة من الوسائط الأخرى بعد ابن أبي جيد، يعني الواسطة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ونرى هل أن الشيخ الطوسي يمتلك طريق صحيح إلى هذه الواسطة أو لا. افترض أنه بعد ابن أبي جيد من يقع؟ افترض أنه بعد ابن أبي جيد يقع محمد بن الحسن ابن الوليد، وهو ثقة. فنلحظ في الفهرست وفي المشيخة، هل الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى محمد بن الحسن بن الوليد؟ خصوصا أن الشيخ الطوسي في الفهرس دائما يعبر أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، وهذه الرواية من جملة روايات محمد بن الحسن بن الوليد. فبالتالي إذا كان سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد أمكن الحصول على طريق سليم. واضح الفكرة؟ مثال آخر، أفرض سند الشيخ الطوسي إلى من؟ أفرض سند الشيخ الطوسي إلى صفوان، إلى كتاب صفوان ضعيف. الضعف من أين؟ مو من الواسطة الأولى، يروي عن المفيد. أفرض الضعف في الواسطة الثانية، المفيد يروي عن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا ضعيف. بعد هذا أحمد بن محمد بن يحيى أفرض توجد واسطتان إلى كتاب صفوان، واضح؟ من الواسطة اللي بعد أحمد بن محمد بن يحيى العطار؟ أفرض أبوه محمد بن يحيى. نلحظ سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى العطار. فإذا كان سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى العطار سليما أمكن التعويض. وتذلكة المسألة والسر فيها أن الشيخ في الفهرس دائما يعبر بهذا التعبير، يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. مثلا الآن نأتي إلى المثال الذي ذكره السيد الخوي. الشيخ الطوسي يروي هكذا، الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا الضعف موجود، عن أبيه محمد بن يحيى، هذا واحد، عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، هي اثنين، عن العمركي ثلاثة، عن علي بن جعفر أربعة، وذلك كلهم ثقات ما عدا أحمد بن محمد بن يحيى. نلحظ سنة الشيخ الطوسي إلى كل شخص يرد بعده أحمد بن محمد بن يحيى. يعني إما نلحظ سنة الشيخ إلى محمد بن يحيى، أو إلى محمد بن أحمد بن يحيى، أو إلى العمركي، أو إلى علي بن جعفر. فالضابطة أن تحصر على شخص يقع قبل الشخص الضعيف، قبل أحمد بن محمد بن يحيى. يعني شخص يكون بين أحمد بن محمد بن يحيى والإمام عليه السلام، واضح ولا؟ وبالتاريخ التفتين نقرأ هذا المقدار. طريقة أخرى للسيد الخوي، هناك طريقة أخرى للسيد الخوي قدس سره، حاول التغلب بها على مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى وغيره ممن لم تثبت وثاقته، مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وغيره. ولتوضيحها نذكر المثال التالي. إن الشيخ الطوسي في الاستبصار الجزء الأول صفحة 23 ذكر رواية بالسند التالي، الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن عن الغضايري عن أحمد بن محمد بن يحيى، هنا المشكلة، عن أبيه اللي هو محمد بن يحيى ثقة، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي ثقة، عن العمركي ثقة، عن علي بن جعفر ثقة. هنا لاحظ، نأخذ شخص يقع قبل أحمد بن محمد بن يحيى، مو قبل، مو بعده، بعده اللي هو الغضايري، ما في فائدة. إذا أخذ طريق الشيخ إلى الغضايري ستبتلي بالمشكلة، وهو أحمد بن محمد بن يحيى. يقول إن السند المذكور لا خدشة فيه إلا من جهة أحمد بن محمد بن يحيى، حيث لم تثبت وثاقته بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة لإثبات الوثاقة، وإلا لو التزمنا بكفايتها يكون السند صحيح. وللتغلب على مشكلته يمكننا أن نختار أي رجل آخر ممن يكون بين أحمد والإمام، بين أحمد بن محمد بن يحيى. يعني الشرط أن يكون الشخص قبل الشخص الضعيف، قبل في سلسلة السند، واضح ولا؟ التفتين. ولنفرض أننا اخترنا محمد بن أحمد بن يحيى، وبعد ذلك نراجع كتاب الفهرست للشيخ، فإذا وجدنا أن للشيخ طريقا صحيحا إلى محمد بن أحمد بن يحيى، نعوض بذلك الطريق الصحيح عن تلك السلسلة الضعيفة في السند السابق. وفعلا إذا تراجع سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى تجد سندين، واحد منهم ضعيف وواحد منهم صحيح، والسند الضعيف نفس السند اللي احنا مبتلين به، والسند الصحيح سند آخر. هذه النقطة مهمة سنأتي إليها حينما ننظر إلى كلمات السيد الشهيد، لأنه يشترط وجود السند الضعيف. الراجع الحاشي يقول: وإذا رجعنا إلى الشهر الصفحة 144 وجدنا أن الشيخ الطوسي يذكر طريقين إلى محمد بن أحمد بن يحيى، أحدهما صحيح والآخر ضعيف. أما الضعيف فهو نفس الطريق السابق الذي نريد التخلص منه، وهو هكذا: الحسين بن عبيد الله عن الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى. وأما الصحيح فهو هكذا: أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق الإبن عن أبيه الصدوق أبو علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري ثقة عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب المعادر. فإن هذا الطريق صحيح. والتوجيه الفني لفكرة التعويض هذا هي أن الشيخ الطوسي يقول بعد ذكره لاسم صاحب الترجمة واستعراض كتبه، يقول ما نصه: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان وفلان عن فلان إلى آخره. إن محمد بن أحمد بن يحيى ما دمنا قد افترضناه في وصف السند فيصدق أن الرواية المبحوث عن سندها هي من جملة روايات صاحب نوادر الحكمة، وإذا صدق أنها من جملة رواياته شملها التعبير العام المتقدم أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، وأمكن تصحيحها بواحد من تلك الطرق المذكورة في الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، فإن ظاهرة تعبير الشيخ الطوسي حينما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أن كل ما وصل إليه بأحد الطريقين فقد وصل إليه بالطريق الثاني. وهكذا يذكر الشخص الواحد مثلا زرارة: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان فلان، وأخبرنا فلان وفلان، ثم أخبرنا فلان، يذكرهم كل سبعة طرق، يعني هذه الطرق السبعة كلها يروي بها روايات زرارة، فهذه رواية زرارة إليه سبعة أسانيد إليها. واضح؟ لأن بعض روايات زرارة يرويها كذا، إذا يروي البعض ينص يقول كتاب فلان أو بعض رواياته، لكن إذا يروي الجميع يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. يقول بذلك وصلنا إلى أين؟ إن كل ما وصل إليه بأحد الطريقين فقد وصل إليه بالطريق الثاني، فالرواية المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى بالطريق الضعيف قد وصلت إلى الشيخ والطريق الآخر الصحيح أيضا. واضح إلى هنا؟ وصلنا مو هذا؟ ها؟ أنه أمكن تصحيح هذا واحد من الطرق المذكورة. انسمع هذا: وأمكن تصحيحها بواحد من تلك الطرق المذكورة في الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، فإن ظاهر تعبير الشيخ الطوسي حينما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أن كل ما وصل إليه بأحد الطريقين فقد وصل إليه بالطريق الثاني. واضح؟ فالرواية المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى بالطريق الضعيف قد وصلت إلى الشيخ بالطريق الآخر الصحيح أيضا، فبذلك سوف نحصل على سند صحيح بالشكل التالي. ما هو السند؟ جماعة، والجماعة ما مدخل بماذا؟ لأن مشايخ الطوسي على الجماعة أقلها ثلاثة، ولا بد فيها إما المفيدة والغضائر. جماعة عن محمد بن علي بن الحسين ثقة، عن أبي ثقة، عن أحمد بن إدريس ثقة، عن محمد بن أحمد بن يحيى ثقة، عن العمركي ثقة، عن علي بن جعفر ثقة. فينبغي الالتفات إلى أن الشخص الذي نحاول انتخابه من بين أفراد السند يلزم أن يكون واقعا قبل أحمد بن محمد بن يحيى، أي واقعا بينه وبين الإمام عليه السلام، قبل يعني بلحاظ بداية الرواية. واضح أو لا؟ لأنه مو بعد أحمد بن محمد يكون الحسين بن عبيد الله الغضائري، قبل من يكون صاحب نوادر الحكمة أبوه، قبل يكون محمد بن يحيى، أي واقعا بينه يعني بين هذا الشخص الضعيف وبين الإمام عليه السلام، ولا ينفع كونه كون الشخص بعد أحمد. وأعرف بعد أن له الحسين بن عبيد الله بالغضاه، وإلا لو كان قبل بعد أحمد لم نتخلص من مشكلته، وهو واضح لأن أنت تأخذ السند إلى الحسين بن عبيد الله ثم تبتلي بمشكلة أحمد بن محمد بن يحيى. كما وينبغي أن يكون ذلك الشخص الذي تم انتخابه قد ذكره الشيخ في الفهرست وذكر إليه طرقا بعضها صحيح. وضع هذه الطريقة ذكر السيد الكوفي مواضع متعددة من أبحاثه القديمة فراجع التنقيح، ولكننا لم نسمعها منه طيلة فترة تلمذنا عنده، وذلك يدل على عدوله. خب عدم السمع لا يدل على العدول، واضح ولا؟ ربما لغرض لم يذكره. على كل حال هذا تمام الكلام في تنقيح نظرية السيد الخوري. السيد الشهيد جاء بهذه النظرية، نقحها، ذكر شرطين إن شاء الله نتطرق إليهما في الدرس القادم. والسيد الشهيد تعرض إلى هذه الطريقة في بعض كلماته يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.